السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، أحب توفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من فضائح اليهود وما انطوت عليه نفوسهم وما يصدر من أقوالهم وأفعالهم. وكان آخر شيء وقفنا عنده وقول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وتحدثت مع حضراتكم عن هذه الآية الكريمة وعن الادعاء الباطل الذي دعاه اليهود حينما حدثوا عن أمور رأى الناس أنهم لا يقبلون عليها وهي محرمة عليهم، فقد ادعوا أن نبيهم يعقوب وهو إسرائيل كما يسمونه قد حرم الله عليه هذه الأشياء، ومن أجل هذا هم يحرمونها على أنفسهم. وقد جاء تفصيل هذه الأشياء في سورة الأنعام، وأعتقد أننا قد تلونا الآية على مسامعكم وفسرناها لكم، وهي التي بدأت بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، إلى آخر هذه الآية الكريمة. فادعى اليهود أن هذه الأشياء قد حرمت على نبي الله يعقوب، وهم كما قلت يسمونهم إسرائيل، ومن أجل هذا هم قد حرموها على أنفسهم. والله لقد كذبوا على الله وكذبوا على نبي الله يعقوب، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن كذبهم، وأنه ما حرم عليهم هذه الأشياء لأنه حرمها على نبيه يعقوب، وإنما حرمها عليهم بظلمهم، فبظلم من الذين هادوا. فلما كذبوا وادعوا هذا، الله سبحانه وتعالى شدد عليهم وحرم عليهم من شنيع أفعالهم وما كانوا يفعلونه. وكما قلت لكم من قبل، قد قال أهل العلم في ذلك أن هناك التشريع الذي يكون على سبيل التكليف، وهناك التشريع الذي يكون على سبيل الاختبار، وهناك التشريع الذي يكون على سبيل البلاء والعقوبة. وأعتقد أنني ضربت لحضراتكم أمثلة في آخر لقاء التقينا فيه، فكان هذا التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بأن حرم عليهم هذه الأشياء هو تشريع ابتلاء وعقوبة، فحرم عليهم هذه الأشياء بسبب ظلمهم. أعتقد أننا وقفنا عند سؤال في هذه الآية، وسؤال هام، حينما قلت الظلم نوعان، ألم نقل هذا؟ قلت الظلم نوعان، وكلاهما وقع فيه اليهود، وكلاهما وقع فيه اليهود. وإذا وقع الإنسان في هذين النوعين من الظلم فلا أظلم منه على الإطلاق. تعبير آخر تقول هو بلغ في الظلم المنتهى، بلغ في الظلم الإيه؟ المنتهى. واليهود بلغوا في الظلم المنتهى فعلا حينما وقع في هذين النوعين من الظلم، فاستحقوا العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وكلاهما سيحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه. أما عن النوع الأول من الظلم فهو ظلم الناس، أن تظلم الناس بأن تأكل حقوقهم وتتعدى على ممتلكاتهم ولا تراعي فيهم إلا ولا ذمة. وأعتقد أنكم جميعا ترون هذا، وأن اليهود يظلمون خلق الله ويأكلون حقوق الناس. هذا أمر بين واضح، وهذا ظلم الناس. وأما النوع الثاني من الظلم وهو عدم قبول الحق أو دين الحق، تعبير آخر، عدم قبول دين الحق. وهذان النوعان من الظلم كما قلت إذا وقع فيهما الإنسان أنه ظلم الناس ثم وقع في هذا النوع من الظلم بأنه لم يقبل دين الحق، وهو أعلى أنواع الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فحينما تظلم خلق الله ثم تنصرف عن دين الله فقد استكملت أوجه الظلم، ولا أظلم منك على الإطلاق. واليهود وقعوا في كلا الأمرين. الله سبحانه وتعالى يقول فبظلم من الذين هادوا، ظلمهم لماذا؟ فبظلم من الذين هادوا، كما قال أهل العلم أن ظلموا خلق الله، وهذا سيأتي بعض بيان له حينما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أكلهم الربا، عن أخذهم الربا وعن أكلهم أموال الناس بالباطل. فهذا نوع من الظلم. ثم عند الحق وعند دين الحق فقد انصرفوا عن دين الحق، ولم يكتفوا بهذا بل أرادوا أن يصرفوا الناس عنه، فيقول الله سبحانه وتعالى وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولذلك أنت حينما تسمع أن فلانا يمنع إنسان من قبول الحق ومن دين الحق فتعلم يقينا أنه قد امتلع أولا، مش كده ولا إيه؟ امتلع أولا، يعني لا يمكن أن يكون مؤمنا ثم يصرفك عن الإيمان، فلا يصرفك عن الإيمان إلا من انصرف هو أولا عنه. ومن هنا وقعوا في هذين النوعين من الظلم واستكملوا أوجه الظلم بأن ظلموا خلق الله، وهذا فعل اليهود من يومه، من يومه ظلموا الأنبياء وقتلوا وفعلوا وفعلوا. ولذلك نقول ما يفعلونه بالفلسطينيين في فلسطين وما يفعل هذا النتن الذي تولى أمرهم ليس أمرا مستغربا ولا يحمل على الاندهاش. يعني أنا أقرأ في الصحف كلك العالم مندهش، العالم يستغرب، هؤلاء هم اليهود، هذه طباعهم. وكما قلت لا ينفع معهم لا الحوار الهادئ ولا أسلوب الاستسلام ولا المسالمة، إنما لابد أن يكون هناك أسلوب رابع كما بينت لكم من قبل، أنهم أمة لا يأتون إلا بالردح، لا يأتون إلا بالردح. فطبيعتهم أنهم يظلمون خلق الله، وقد ظلموا أنبياء الله وقتلوا منهم من قتلوا وتآمروا على من تآمروا، فماذا ننتظر بعد هذا؟ ثم هم يصرفون الناس عن دين الحق. ولذلك أنا قلت قبل، سبحان الله، قبل ما يأتي الإسلام كانوا مبشرين به، كانوا مبشرين به، وكانوا يقولون لأهل الشرك في المدينة سيظهر نبي وهذا النبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، كانوا يقولون هذا للمشركين من أهل المدينة من الأوس والخزرج، وقالوا على شرك، هذه حقيقة. وهم الذين حملوا الأوس والخزرج على أن يسارعوا إلى الإسلام. الله يقول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. ولذلك تجد القرآن يسجل عليهم أمور خطيرة جدا، إن سبحان الله العظيم حينما يحتكم إليهم المشركون على أن لهم أهل كتاب بعد أن جاء الإسلام يقول لهم يعني أي الفريقين أهدى، نحن أم محمد وأتباعه؟ فيقولون لأهل الشرك أنتم أهدى. وبهذا صرفوا الناس عن الإسلام لأنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقالوا لأهل الشرك إن شركهم هو أفضل مما عليه محمد وأتباعه. فكما قلت استكملوا أوجه الظلم بأنهم ظلموا خلق الله وانصرفوا عن دين الله، بل وصرفوا الناس عنه. ولذلك شوف واجتهدوا في هذا، وما زالوا يجتهدون. تعلمون الآن أن الصهيونية لها مراكز في كل دول العالم، وظيفتها أن تشوه الإسلام وأن تصرف الناس عن الإسلام. وظيفتها هذا، الصهيونية لها وأكرر لها مراكز في كل دول العالم، حتى في مصركم هذه، في كل دول العالم تعلمون النوادي بتاعت الرتاري دي بتاعتهم موجودة حتى الآن، وفي مصر، ولهم يعني بلاوي لا تعد ولا تحصى، وينزلق فيها كثير من الناس. ففعلا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أن قال وبصدهم عن دين الله، شوف عن سبيل الله، شوف تعبير كثيرا هم يجتهدون في هذا، ومن هنا أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه التشريعات التي كانت بمثابة عقوبة وبلوى وتشديد على اليهود ما كانت إلا بظلمهم وشنيع فعلهم وشنيع قولهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لابد أن تعلمه عن اليهود، أنهم لا يلتفتون إلى دين، ولا يلتفتون إلى حق، ولا يلتفتون إلى قيم، ولا يلتفتون إلى أخلاق. شغلهم وهمهم هو جمع المال، وهذه طبيعة اليهود. اليهود لما جاءوا مصر تاجروا بأعراض بناتهم، الراقصات والداعرات. أول ما ظهروا في مصر كانوا من بنات اليهود، واللي يتابع منكم حتى تاريخ السينما اللي اخترعوا الباليه والعري والرقص ومدارس الرقص، أول من أسسها في مصر أسسها اليهود، وكانت من صناعة بناتهم. يعني بنت اليهودي كان يقدمها، وما استولوا على فلسطين إلا بهذا الأسلوب. وعارفين ما اشتروا الأراضي واقتحموا هذه الدولة إلا بهذا الأسلوب القذر، التجارة في الأعراض والربا وكذا وكذا وكذا وكذا. المهم أن يحصلوا المال، وأقول وفي سبيل المال كم يبيع عرضه للأسف الشديد. ولذلك كان معروف عندنا، يقول لك في تقرأ في تواريخ السينما، يقول لك كيتي واسمها ايه، وحتى السينما اول ما اسست في مصر كان مؤسسيها، تقرأ كده حتى كان زمان يقول لك المقدمات بتاع الافلام اسماء صهينة ويهود وكذا وكذا وكذا وكذا. محلات الخمور في مصر كانت ملك يهود، وما زال النهارده لما تنزل في عماد الدين أو شارع الألفي في بعض محلات الخمور موجودة، هتجد عليها أسماء يهود، ما زالت موجودة حتى الآن. فهم يحصلون المال بشتى الوسائل وبشتى الطرق، ولذلك هم مخترعوا الربا. قضية أن يعطيك ويأخذ منك أكثر مما أعطاك، أول من فعل هذا وأسس قضية الربا كان اليهود. فالربا صناعة يهودية، من عباد مال. فالله سبحانه وتعالى شوف يقول تركوا ظلموا الناس وصدوا الناس عن سبيل الله، ولم يكتفوا بشغلهم جمع المال، وهذا وجه من أوجه ظلمهم للناس. فيقول الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا، كل ذلك ربنا عايز يقول فبظلم من الذين هادوا وبأخذهم كذا وبفعلهم كذا، كل ده هذا مما جعل الله سبحانه وتعالى يشدد عليهم في الدنيا ويدخلهم ناره في الآخرة. فيقول وأخذهم الربا. يقول طيب الربا معناه، الربا هو القرض الذي يجر نفح، هي كده على طول القرض الذي يجر نفح، يعني أقرضك ثم أنتفع من وراء قرضي هذا بأي صورة من الصور، سواء هترد لي المال أكثر أو هترد لي المال ومعه شيء آخر، أيا كان أيا كان الأمر. فهذا هو الربا. وكما قلت إن اليهود أول من اخترع هذا النوع من الربا. يوم بعض الناس قد يقول لي وأخذهم الربا، طب ما ممكن كان هذا النوع من التعامل جائزا في شريعة، ما ممكن مش كده ان الشرع يكون شرعهم قد اباح لهم هذا. ولذلك اقول لك تعالى بقى، تعالى بقى، المحرمات انواع ثلاثة، اشياء حرمت لذاتها واصلها، لان هي اصلها وذاتها حرام، خلاص يبقى دي حرمت ليه؟ لأصلها ولذاتها. وأشياء وأشياء حرمت شرعا، شرعا يعني يعني ليست في أصلها وذاتها هي حرام، وإنما جعلها الشرع محظورة محظورة. ودي هنخش بقى في أنواع في أنواعها، إن قد يجعلها الشرع محظورة، زي ما قلنا بقى تكليفا أو ابتلاء واختبارا أو عقوبة وبلاء، خلاص. يبقى في أشياء هي في أصلها وذاتها حرام، وفي أشياء هي في الأصل ليست به ليست بحرام، والشرع يعمل إيه؟ يحرمه. ولذلك ده اللي يقولوا عليه هو في الأصل مباح، ولكن الشرع جعله ايه؟ جعله محظورا. ليه؟ زي ما قلنا لحكمة من الحكم الثلاثة التي قلناها تمام. وفي اشياء يجعلها الشرع حراما، يعني ده النوع الثالث اللي بيسموه من المحرمات، فيحرمها الشارع سبحانه وتعالى لعلة موقوتة، حاجة موقوتة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك في الإحرام الصيد ويحرم عليك كذا ويحرم، ده بيسموها لعلة إيه؟ موقوتة. فالمحرمات بتاخذ هذه الصور، خذها قاعدة، خذها قاعدة، أن الذي يحرمه الشرع لأنه ذاتا وأصلا حرام لا يباح في أي شريعة، لا يباح في أي شريعة. ولذلك لا تجد الزنا أبيح في أي شريعة، هتقولي في أي شريعة حلال، هتقولي في أي شريعة حلال. ولا تجد السرقة في أي شريعة مباح. فالشيء حينما تنظر إليه فتعلم أن أصله حرام ذاتا وأصلا كده، ما تجيش تقولي لعله كان مباحا. الشرع لا يبيح لا في أي زمان ولا في أي مكان، إنما الشرع يبيح ويحرم. تقول ده ممكن يكون مباح في شريعته وحرام في شريعتي، لا، مباح في شريعتي وحرام في شريعته، إذا كان أصله ليه الإباح هو في الأصل مباح، لكن الشرع يجي لحكمة يحرمه علي ويحله له، أو يحله له ويحرمه علي، خلاص. لكن الشيء اللي أصلا وذاتا علم فيه الحرام ما تجيش تقولي لعله كان مباح. عمرك ما تقولي الكلمة دي في الزنا، قل لعله كان مباح ينفع، ولا تقولي الكلمة دي في السرقة لعلها كانت مباح، ما ينفع. فالربا لا يمكن أن يقال فيه لعله كان مباح. ليه؟ لأنه أصلا وذاتا حرام، لأنك تأخذ ما لا تستحق، ما لا تستحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. اوعى تقول لي كان حلالا، اوعى او يجيب لك مبرر يقول لك لا ده هذا النوع، لانهم بيقولوا هذا ان هذا النوع من التعامل قد احله الله لنا. اليهود بيدعوا هذا، ان هذا النوع من التعامل كان قد احله الله لهم. والله لقد كذبوا، لان من قاعده الحلال والحرام عمر ما تطرأ عليه الحل ابدا، لانه اصلا وذاتا حرام. والله قد نص على هذا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه. ما تقوليش انه حلال، ما تقوليش انه هو حلال. ولذلك سبحان الله اللي انشأ البنوك يا اخوان والمهيمن على البنك المركزي، مش تبقى عارفين تبقى عارفين مين في الاصل؟ صهاينة، وهم اللي انشأوا البنوك ودعوا الى التعامل بقضايا الربا والوسيط الربوي، اللي ياخد منك 100,000 فايدة 12% وبعدين يقرضها ب25% وتكون فايدة مركبة، بمعنى ان كلما تأخر المقترض كلما تضاعف عليه الفائدة. كل ده من صنع اليهود، من صنع يهود. فالبنوك اول من دعا انشاءها وفكر فيها كاليهود، وادخلوا هذا النظام في كل العالم، وحتى الان في الدول الاسلامية لا نستطيع ان نتنصل منه. وقادة المسلمين ما يقول لك ما يقدرش، لازم نمشي كده، ولازم مين اللي قال لازم؟ سبحان الله، مين اللي خلاه لازم؟ سبحان الله العظيم. فادخلوا هذا النوع من التعامل في كل دول العالم. وانا قلت من قبل ان الفاسق، ودي سياسة اليهود ان يعمموا اخلاقهم في كل دول العالم، يبعثهم الله يوم القيامة يقول واحنا كنا لوحدينا، حتى المسلمين اللي قالوا احنا مسلمين بك هم ماشيين بالرين اهو، اشمعنا احنا؟ سبحان الله. والفاسد بيفعل هذا، سبحان الله، يريد للناس جميعا ان يكونوا مثله حتى يجني نفسه سلوة ومبررة، سلوة ومبررة. مش يقدر يكلمهم، كل الناس كده. فهم اللي صمموا هذا النظام، مع ان سبحان الله. ولذلك احنا الان في غضب من الله وفي حرب مع الله لاجل هذا التعامل. يمكن كنت لسه بالامس والله امبارح بتكلم مع احد المسؤولين في البنوك، قل لي ايه طب نعمل ايه؟ نحرق البنوك؟ ما قلتلكش احرق، ما قلتلكش احرق البنك، انا ما قلتلكش كده. قلت له ابدا، مين انا قلت لك هذا؟ ما تفهمش، انا بقول لك خلي البنك زي ما هو، ولكن يتعامل بمنطق الاسلام. ليتعامل بمنطق اليهود؟ ما تخليه زي ما هو، انا عايز بنك مصر زي ما هو، بنك قناة السويس زي ما هو، البنك العربي التجاري زي ما هو، ما قلتلكش احرقه اخويا. لك يا بقول لك اروح اديله 100,000 يشغلهم لي ويديني ويقعد زلزال محاسبين ما هم موجودين هم، ويديني نسبة ربح، هو اللي يشغلهم لي، مش يروح يسلفهم وينهب ربا ياخد ثلاث ارباعه ويدي للي دفع 100,000 ربعه. ما تخلي البنك قائم زي ما هو ويتعامل بما يرضي الله. لكن اولا بتتعامل بربا، وبعدين كل البنوك المصرية والعربية صب لك في البنك الدولي، لا الدولي يا راجل، البنك المركزي بتاعي واتحط في البنك الدولي عشان ياخد فايدة من البنك الدولي. فنحن الذين نسمن اعداءنا ونسمن الغرب، كل مشاريع الغرب وكل صناعات الغرب وكل اختراعات الغرب من اموالنا، من اموال العرب، حاطين مليارات المليارات في بنوك اوروبا وبنوك امريكا، مليارات المليارات. ما عملوا السفن الفضائية وعملوا الذرة وعملوا الصواريخ من فلوسنا. ويسقلوا ولاد البلد يقول لك من دقن وفتيليو، فيجي يبيع لك الفتات وياخد منك ملايين، يكسب منك ملايين ويديك جزء منها هي ارباح، وانت فرحان ومبسوط مش حاجه اكتر منك تاخد من الناس وتودي لهم، هم يخترعوا وينتجوا ويعملوا ويدوك فتات وانت فرحان بيه. وانت بتعمل ايه بقى؟ ايه مشاريعك؟ اختراعاتك اللي انت بتعمله؟ الحمد لله اخترعنا احدث واخطر جهاز في العالم، ابره الباجور. والله ممتازين قوي، ما عندناش اكتر من كده. احدث واخطر جهاز في العالم، ابره الباجور. والله ممتازين قوي، ما عندناش اكتر من كده. ما عملناش اكتر من كده يا اخي. انا بستغرب والله، بستغرب والله. فلما تروح تشتري سياره يقول لك البي ام دبليو دلوقتي بقى فيها مصري. ففرحت قوي، مصري يعني بيصنعوها هنا؟ قال لا، بيجيبوها متفككه ويركبوها. وبعدين يكتب لك عليه الايجيبت. يا سلام، ايه ده، صناعه مصريه بس عشان ركبتها يا راجل العلم. شوف الخيبه اللي احنا فيها، يا والله شوف الخيبه اللي احنا فيها. قال خد لك مصري. مصري يعني ايه؟ قلت مصري اخترعت صرعت. قال لك لا لا، تأفيل مصري. لا، التأفيل المصري حلو، احسن ناس تأفل احنا بصراحه يعني. سبحان الله العظيم يا راجل، ايه ده، مش فالحين في حال كده خالص. فقلت له يا اخي مين قال لك ومين اوعى تقول لي انا اقول لك تحرق البنك؟ العكس، انا عايز البنك قائم، وعايز ده يجيب له 100,000 وده 200,000 وده 300,000، يبقى جهه موثوق فيها سبحان الله. وبعدين يتاجر ويوزع الارباح بما يرضي الله. ما تجيش ده 12% وكله 12%. طب ما يا اخي افرض فلوسي كسبت 30%، تدينيش ليه 30%؟ طب افرض فلوسي كسبت 1%، تديني ليه 12%؟ سبحان الله. يتعامل معي بالاسلام، هذا هو البديل، البنك زي ما هو، خليه يمشي بالاسلام. ولذلك سبحان الله انا اقول نحن فعلا حكام المسلمين والدول الاسلاميه في حرب مع الله، في حرب مع الله. الامام مالك، ويمكن انا قلت لكم هذا من قبل، لما جاءه رجل وقال له يا امام افتني، ايه اللي حاصل عزيز؟ قال قد رايت رجلا مخمورا، رجل يشرب خمرة ومعه سلة، يريد أن يجمع نجوم السماء وأن يضعها في السلة. سكره، فحط في دماغه أن يحط إيده كده يجيب نجمة يحطها في السلة، ويقعد يلم النجوم اللي في السماء ويشيلهم معاه كده، وهي الخمرة كده سبحان الله. سكره. فيقول الإمام مالك فقلت تكون امرأتي طالقا إن كان هناك أشد من الخمر. يبقى أشد شيء حرام الله وجهة نظر الرجل. فعملت إيه؟ خلت الراجل عايز يجيب نجوم السماء. يقول الإمام مالك فذهبت إلى بيتي وأخبرت امرأتي بذلك، فقالت والله لا تقربني حتى تعرف يمينك. يمين اللي أنت قلت ده صادق ولا كاذب؟ ولو كاذبة ومطلعة منك ونشوف لنا حال، ولو صادق ما في مشكلة. فيقول له يا إمام، فهل صدقت فيما قلت أم أنني أخطأت وهناك ما هو أشد من الخمر؟ ما كانش بقى الإمام مالك زي حالتنا كده وحاط رجل عليه، لا يا ابني مفيش حاجة، روح يلا مع السلامة كده، حلال حرام، لا لا لا لا لا لا. فقال انظرني يوما أو يومين. استنى علي كلمة. فلما جاءه الرجل وصلت الحلق، قال لي نعم. قال أصبت أم أخطأت؟ أنا أهم حاجة، أنا أصبت ولا أخطأت؟ قال قد أخطأت. أخطأت؟ قال أيوه. قال أهناك ما هو أشد من الخمر؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال نظرت في كتاب الله فلم أجد أن الله قال هذه العبارة إلا في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هات العبارة دي في أي محرم غير الربا، هاتها في أي محرم غير الربا. العبارة الوحيدة اللي ربنا بيعلن فيها الحرب صراحة على أي إنسان هي حينما يتعامل بالربا. بالربا بالربا، تعامل بالربا فقد دخلت في حرب مع الله ورسوله. كده على طول، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففعلا الربا ده مسألة فظيعة شنيعة سبحان الله. ولذلك كنت يجي يقول لي اشتغل في البنوك والمش عارف، نشوف عملك في البنك أشد من عملك في الخمار، ما تروح تشتغل في خمارة أهون من انك تعمل في البنك. في الخمارة بتبيع خمر وحرام، وفي البنك بتعين على الربا، وأيهما أشد كما قال الإمام مالك، ها يبقى الربا، يبقى عملك في البنك أشد وأنك والعياذ بالله. فبقول لما يقول لي طب نحرقها الهدايا، انا قلت كده ابدا، انا بقول لك حولها واجعلها تتعامل بما ها يرضي الله، بس يرضي الله. يقول لك لا ما احنا عندنا يا اخي الشيوخ قالوا لنا ما فيش حال. مين يا اخوان اللي قال لك ما فيش حال؟ قنطاوي، بسم الله ما شاء الله، ما كل حاجه عنده ما فيش حال الا الحق، يبقى في حال. تفكر ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. ده ايام ان كان مفتي، كان عضو في هيئه البنوك، بياخد الافات مؤلفه على قلبه دي كده، يقول لك حرام. ولذلك ايام ما يبقى مفتي كان بيقول حرام في مؤلفاته وكتبه وفي تفسيره، كان بيقول حرام. لكن بعد ما بقى مفتي وحطوه في البنوك وبقى بيشوف الفواكه والاساتك، حرام ايه بقى؟ قال لك لا، ده اللي بياخدوا البنك ده والبتاع ده، بس ده اسمه اعتبره في مقابل الخدمة، وبعدين اللي بيديهولك ده اسمه حوافز وعيش عارف ايه. سلام على الفلسفة القنطوية، تسمع وتقول بس امال ايه؟ ودي كلمة مش خلاص بيقول، ما هي مصيبتنا، في هذه مصيبتنا للأسف الشديد. ما يؤسف له والله، هذا ما يؤسف له والله. أه؟ فشوف فربنا يقول واخذهم ليه؟ اه والله الربا وقد نهوا عن، اوعى تقول لي حلال في اي شريعه، انه حرام اصلا وايه؟ وذاتا، ياخذ ما لا يستحق، فلا يمكن ان يحل في اي شريعه، لا يمكن. وقد نهوا ايه؟ عن، يبقى ده نوع من ظلم الناس، هو ظلم النفس سبحان الله. ومخالفة شرع الله وأكلهم أموال الناس بالباطل. ده بكتفوش بأنه بتعاملوا بالربا، لا، يأكلون أموال الناس بالباطل، زي ما ربنا وصفهم في سورة المائدة، سماعون للكذب أكالون للسحت. فيأكلوا أموال الناس بالباطل ويأكلوها سحت. كيف؟ كيف؟ قالوا عن طريق صور متعددة. رقم واحد الرشوة، وهم أهلها اليهودي تديله في إيده يبيع أبوه، يبيع أبوه، شو تبقوا عارفين، تديله كسر الدنيا فالرشوة. وطبعا للأسف ده مرض وانتشر عندنا ان دلوقتي للاسف معظم المسلمين ما يمشيش غير بال، قالها لي واحد مره ايه، بالمهموز. ايوه يا اخويا بالمهموز، ايوه بالمهموز، تهمز واشتغل على طول بس كده. اي والله حق، ودي مصيبه وهذه كارثه والله. لما ربنا رزقني بولدي محمد، واول مره في حياتي اروح اعمل شهادة ميلاد لطفل، فرحت للصحة، مش عايز أقول فين بقى ربنا يهدي، فرحت الصحة ودخلت على الراجل، السلام عليكم، عليكم السلام. فقلت له إن شاء الله تعالى أنا أريد إن أنا أعمل شهادة ميلاد. ألف مبروك، قالك إيه؟ إن شاء الله الحمد لله ربنا رزقني بولد، شيل سميت محمد. طب يا سيدي ألف مبروك. طيب شهادة ألف مبروك. طب يا عم ماشي شهادة ألف مبروك. في الآخر بقى لا ألف ولا عشر ألف ولا عشر معشار الألف. فقال لي الزوجة ولدت في البيت ولا في المستشفى؟ قلت له لا، جبنا لها دكتورة في البيت. فقال لي طيب روح هات لي بيان. قال لي هات البيان، بيان ايه يا سيدي؟ قال لي روح هات لي ورقه من الدكتور. فرجعت البيت عملت الشهاده، قلت لهم لا، قلت لهم عايزين البيان. فلي اخ يعني مدردح شويه كده وكان له يعني سابقه قبل يعني انجب قبلي، فقلت له حصل كذا كذا. قال لي يا ابني انت هتعيش عبيط كده؟ عبيط؟ قلت له يا ابني في ايه؟ سبحان الله. قال لك هات البيان. راح ملي قلت له يعني قال لي البيان خمسايا يعني خمسايا؟ قلت له خمسايا بس يسكت، هات البطاقه. خذ البطاقه، رجع لي معاه شهاده الميلاد ومعاه مستخرج رسمي منها اللي هو المفروض يطلع بعد 3 شهور قانونا كده من اصدار شهاده الميلاد. راح طبعا اداله البيان، طبعا انتوا فاهمين. فتبص تلاقي مصيبه والله، شارع الصول بتاع المرور واقف ياخد العربيه بخلفه، راح الثاني فارمل ايه ولازم حاطط له الجنيه في ايده. الواحد يبقى 2 وممكن يبقى 9 وكده على طول، ودباك واحد تاني. اروح انا نفسي متاخد مخالفه، وانا لا مشيت لا في اليوم ده ولا في المكان ده ولا في الساعه دي، وكله ماشي وكله بالمهموز. ده اكل اموال الناس بالباطل. ولذلك النبي ما لعن الراشي والمرتشي من فراغ، ولذلك الراشي انت اللي بتدفع، انت مسؤول. بتروح للجزار في الجمعية، ها انا عايزك بقى تديني حتة حلوة، تروح مطبق جنيه وحاطه في ايده مش كده، او حتى النص جنيه. قول اجي انا بواقف في الدور الاقيه بيديني الشغل، ما انا مش قادر اديني النص جنيه. انت ظلمتني وانت اعنت هذا على خراب ذمتك والعياذ بالله. ولذلك يعجبني جدا والله محلات التوحيد والنور، انك تخش فيها تيجي تدي لواحد بقشيش يقول لك ممنوع. كل واحد واقف بياخد حقه، خلاص انتهي، وانا باخد مرتبي انتهي. سبحان الله. لكن مظهر الرشوه ده انتشر عندنا بشكل مفزع في كل الاوساط وفي كل المصالح وفي كل حته، والعياذ بالله بقت ظاهره سيئه للغايه، والله ظاهره سيئه للغايه. وده من اخلاق اليهود، ما هياش اخلاقنا، هياش اخلاق المسلمين باي حال من الاحوال. فيبقى اكلهم اموال الناس بالباطل، خد الرشوه، ودي كارثه والعياذ بالله. وده نوع من انواع اكل اموال الناس بالباطل. والغش صناع الغش العالم كانوا اليهود، حتى الحرام بيغشوا الخمره، يضربوها ويعملوها مغشوشه، يرجعوا للناس كانوا يقولوا عليها زمان منوع البراطيش، علوم الغيتين ويحط عليهم شويه بيرت ويروح يشرب على انها مستورده وكده. فالغش ظاهره الغش للاسف الشديد انتشرت ايضا عندنا. تروح والله سبحان الله، في مره كنت مع صديق ونزلنا المظلات، فاكهه بسم الله ما شاء الله يسيل لها اللعاب، فوقفنا اشترينا 3 كيلو استفندي الوحده قد كده، وعملنا الراجل في الكيس تمام التمام، وقف عشان يوزن. على بال ما وقفت اتكلمت مع الصديق وخدنا بعضنا وانصرفنا، روحنا البيت لقينا ليمون حرب اباليا موجود في الكيس. كاد يجن واعتبروها شطار، اقول لك كرويت الزبون، لا شاطر يالا، ويعلم ابنه. يقول واحد بقى انت مدام هتبيع وتشتري علمك بقى ازاي تكلف الزبون. يا سلام، هي دي الشطاره؟ يقول لك ايوه التجاره شطاره. شطاره ما يعني ايه؟ نص وغش تلفيق اغتيال. ويعملوا والله عندكم ها هنا، في يوم خطبت خرجت من هذا المسجد لقيت بتاعي استفندي، فراسس المستفندي برضه بسم الله ما شاء الله، تشوف الرصه من بره تقول بسم الله ما شاء الله، ايه ده؟ جواهر لؤلؤ ومرجان. فطيب اديني 2 كيلو، يضرب ايده جوه يطلع لك بلا ازرق والعياذ بالله حاجه تاكلها تموت غير صالحه لاستعمال الادب. وبعدين نتكلمه ويقول لي يا شيخ لبس البوصه تبقى عروسه. بوصه ايه وعروسه ايه؟ الله يخرب بوك وابعد اسلام ده ودي معامله دي ما الغشله فليس منا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الرشوه والغش كل ده اخلاق يهود. والانسان بيحزن كيف تفشت عندنا، كيف تفشت عندنا. سبحان الله، ده التاجر الصدوق لا جزاء له الا الجنه. التاجر الصدوق يكون صدوقا بيع الحاجه حتى اخي في سوق السيارات في عالم السيارات روح ماسك السيارة عمل لها شوية دوك وشوية سكر وكلفتها ويفرح قوي بعتها بيعة كده ده فيها بلا أزرق ما كانتش تتباع. شوف فرحان انت قوي. كل ده هيتاخد منك ويقتص منك يوم ها القيامة. ليه ما تكونش تاجر صدوق تبيع الشيء بعيبه؟ والله فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وانا طالب كذا. يا اخي حتى الناس تحترمك وتثق فيك. ولذلك يا اخي ده الاسلام انتشر في اسيا وفي افريقيا عن طريق التجار المسلمين. ما لا راح الجيوش ولا راح رفع السيوف عن طريق التجار المسلمين. ان لما ذهبوا الى هذه البلاد وراى الناس صدقهم وحسن اخلاقهم وتعاملهم سبحان الله قالوا فعلا هذا الدين خير. الدين اللي يخلي الناس بتتعامل بهذا الاسلوب دينه خير. وانتشر الاسلام بهذا. النهارده بينفر الناس من الاسلام من اخلاق المسلمين. ينزل جماعه من السياح مثلا خان الخليلي ولا مش عارف يتنصب عليهم ويتسر ويتغشوا. اقول لك شوف كل المسلمين حراميه ونصابين وضلاليه وافاكين. ليه كده سبحان الله؟ ليه؟ ليه؟ وليه نستحل اموال الناس بالباطل حتى ولو كانوا كفارا يا اخي؟ حتى ولو كانوا كفارا يا اخي؟ سبحان الله، فين اخلاق المسلم اللي تدعو الناس الى الاسلام؟ للاسلام. كل هذا من فعل اليهود بنا وما نشره اليهود على العالم ونحن للاسف نشربه ونقبله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: واخذهم الربا واكلهم اموال الناس بالباطل. شوف ربنا بيقول ضيق عليهم في الدنيا بانه حرم عليهم اشياء احلت لغيرهم، وفي الاخره بقى ها فشوف ربنا يقول ايه: واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. تجد شيء يلفت النظر في الايه بقى: واعتدنا للكافرين ايه منهم اللي هم مين يعني؟ اليهود عذابا أليما. أنا قلت لك من قبل إن العقوبة الأخروية النار أو أي عقوبة سميت عذاب. دليل أن الله قال في عقوبة الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسماها إيه؟ عذاب. فالعقوبة سميت عذابا ليه؟ لأن مادة العذاب والعزب والعذب كلها بتدور في فلك معنى المنع. ليه؟ المنع. والعقوبة سميت عذابا كما قلنا من قبل لأنها تمنع الفاعل عن أن يعود إلى فعله. أما تضع مرة مش هيعملها الثانية، وتمنع غيره عن أن يفعل مثله. ما يشوف واحد في إيده بتتقطع، ولا لما اشوف واحد بيتجلد في مدار هعمل زيه؟ اعمل زيه؟ ابدا ابدا. فالعقوبه سميت عذابا تمام لانها تمنع الفاعل عن ان يعاود فعله، وتمنع غيره عن ان يقع فيه في مثله. قال ده طب دي عقوبه الدنيا. ما تقوليش بقى ان عقوبه الاخره هتمنع الفاعل عن ان يعاود. يعاود فين بقى؟ ما هو مخلد في النار. وتمنع غيرهم عن ان يفعل، طب ما غيره هيبقى فين؟ ها؟ في الجنة. فيبقى لما سميت عذابا؟ يبقى النار ليه سميت عذابا؟ ها؟ ما حقق الغرض ده بتحقق في العقوبة اللي ايه الدنيوية، لكن في العقوبة الأخروية لا. فلما سميت عذابا؟ قالوا هي برضو فيها معنى المنع كما قلت. قالوا سميت عذابا لأن النار يمنع فيها كل ما يلائم الجسد ويقع عليك أبضى ذلك. إيه اللي بيلائم الجسد؟ قال إذا واحد المأكل الطيب ده في النار هتلاقيه، اللي من أهل النار أعاذنا الله منها لما يعوز يأكل إن شجرة الزقوم طعام الأكل. طب ما كويس شجرة وهنأكل منها هو. قال لا ما تسمع يا أخويا أوصف كلمه يغلي في البطون. قول يا أخو يبقى منع عنه طعام اللائم الجسد. الشراب عايز يشرب فيشرب ايه؟ هيشرب الحميم والعياذ بالله الحميم، الماء من غليان من مما فيه يشوه الوجه يشوه الوجه، فبالك لما يدخل الى البطن. ولا مية النار ولا مية النار قطع معهم على طول ولا مية النار. فبيمنع عنك كل ما يلائم الجسد. ها ايه اللي يلائم الجسد؟ قال الملبس الطيب. قال في النار هيبقى في ملبس؟ قال ايوه يلبسوا سرابيلهم، ليهم سرابيل ويقول يلبسوه بس ينبسطوا كده من قطران. يبقى هو في نار والسروال بتاعه والسرابيل بتاعته منين؟ زفت مسيح وهو النار والعياذ بالله. ولذلك كل ما يلائم الجسد ممنوع عنهم، ولذلك يتمنوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. عايزين حاجة واحدة تلائم الجسد، عايزين حاجة واحدة تبسطنا، ما فيش. قالوا إن الله حرمهما، أعاذنا الله من ذلك. يبقى سميت عقوبة النار أيضا عذابا، مش هنقول بقى لأنها تمنع من معاودة الفعل، ما مش هعاود خلاص، أو تمنع غيره من أن يقع في مثل ما وقع، ما خلاص ده في الجنة على طول ما فيش تكليف. إنما سميت عذابا لأنها تمنع المرء عن كل ما يلائم جسده ويقع عليه بقول إيه الضاد ذلك. الضد هو اللي هتلاقيه على طول كده. يا ريت في منع بس، يعني في واحد ما تأكلوش عايز تسيبه كده، ما تشربوه تسيبه كده، يبقى اسمك منعت. لا ده انت هتديله الضد، ده نفسه يشرب بق مويه يرويه، تروح شايه بق مويه يقطع له معدته، مش كده؟ يا الله نفسه ياكل حاجه يتفكه بيها كده وتشبعه، تروح ماكله بلا ازرق يجيب خبره كده على طول يعني. فارس في منع بس، لا ده منع مع وقوع الايه الأبطاط، تاخد الضد على طول. انت عايز اللي رياحك تاخد اللي تعبك، تاخد اللي تعبك، تمام؟ فولذلك ربنا يسميه عذاب ايه؟ سبحان الله، عذاب ايه؟ أليم، مؤلم، موجع. ولما يقع عليك الضد كده والعياذ بالله مؤلم موجع. لكن كما قلت لي عودة بقى إلى التعبير اللي أنا قلت لينبغي أن نلتفت إليه وأعتدل للإيه؟ للكافرين منهم. ما قال ربنا سبحانه وتعالى وأعتدنا له؟ هو يتكلم عن الذين هادوا. فلو قال وأعتدنا لهم يبقى هذه العقوبة ستشمل كل اليهود. طب وهل كل اليهود كفر؟ هل كل اليهود كفر؟ لا، في منهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى العقوبة تخص مين؟ وأعتدنا للذين إيه؟ كفروا، أو وأعتدنا للكافرين إيه؟ للكافرين منهم. ليه؟ قال إن فيهم من آمن. تودع عبد الله بن سلام فين؟ لربنا مدحه في القرآن الكريم حينما قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تودي كعب فين؟ تودي كعب في اللي جمع اليهود وقال له وقال للنبي اسألهم عني وبعدين قال لهم انا امنت بالله واقام عليهم الحجة بعد ما كانوا امتدحوه سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا قالوا وابن كلب ابن كلب يا الله مش نافع بعد ما قال لهم انا اسلام خلاص تودي الناس دي فيه مش امنت يبقى كان لابد ان يستثنيها الله سبحانه وتعالى والقرآن دقيق فما قالش واعتدنا لهم واخذ كل الذين هادوا ويبقى كل راح في داهية لا واعتدنا للكافرين منه عذابا أليم يبقى المؤمنين لا طب وفي منهم ولذلك تسأل نفسك في منهم من آمن الآية اللي بعدها تجاوب بقى فربنا يقول لكن الراسخون في العلم منهم لكن ايه الراسخون ايه في العلم منه ولذلك أشدهم علما أسلم أشدهم علما أسلم عبد الله بن سلام وكعب كانوا من أشد اليهود علما أشدهم علما أسلم فشوف ربنا قال إيه لكن الراسخون إيه وفي فرق بين لكن ولكن لكن أداة ناصب لأنها من أخوات إن من أخوات إيه إن لكن لكن لكن أداة استثناء وراد بين الاستثناء لكن يعني نستثني استثنى الله مين منهم بقى لكن ليه الراسخون في العلم منهم ها والله من اليهود والذين آمنوا والمؤمنون لكن الراسخون في العلم ايه منهم والمؤمنون يؤمنون يبقى بيؤمنوا فعلا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما كده قال تعالى بقى الراسخ في العلم كما قال أهل العلم صاحب القدم الثابتة طب دي معناه إيه يعني إيه يعني قالوا خد بالك بقى العلم نوعان علم شريعة وعلم عقيدة مش كده علم شريعة تعلم الحلال والإيه والحرام وعلم عقيدة تعلم بقى ما يجوز في حق الله وما لا يجوز والإيمان الصحيح والأنبياء والرسل واليوم الآخر والكتب كل ده انت عايز تعرف كل ده انت عايز تعرف ولا بد وأن تهتم بالأمرين استبعاد بالاثنين بالاثنين ولذلك بنعة على اللي بيهتموا بعلم العقيدة واحدة فيجي كثير من إخواننا يا ابني انت مع انت فين؟ قول لي انا بحضر في المسجد الفلاني للشيخ الفلاني. طب وليه ما لا تحضر لغيره؟ قول لا لا لا لا ده بيدينا عقيده. ايوه طيب وبعدين يعني بيدينا عقيده؟ قول لك لا النبي 13 سنه هي دي الاصل. هي دي الاصل 13 سنه عقيده. طب وال 13 سنه العقيده ما كانش فيهم شريعه؟ والله لو قلت هذا تبقى كذاب. كانوا عقيده بس ما كانش فيهم شريعه خالص. خالص لكان المسلمين لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا اي حاجه من دي بقى ولا بيتعاملوا ولا اي حاجه مين قال لك كده يا ابني ده رقم واحد طب رقم اثنين هفترض انهم عقيده بس طب يا ابني انت بقالك 20 سنه قاعد في العقيده خلاص ما خلصتش يعني هتعيش وتموت كده فتبص يقول لي لا لا فلان ده بحر في العقيده صح فقعدت معاه كان لابس حزام رحت مسكت له الحزام اللي هو لابسه قلت له يا صاحب العقيده الحزام ده حلال ولا حرام؟ قال لي ها؟ قال ها؟ ها ايه؟ ها ايه؟ قلت بقيت جاب بس شيء ومش عارف حاجه يعني واقع قد تكون متلبسا بحرام وانت لا تدري والله لا تدري يا ابني انت لا غنى لك عن الامرين ولذلك قالوا شوف المرء لا يوصف بالرسوخ في العلم إلا إذا جمع علم العقيدة وعلم الشريعة والعمل بهما. ودي مهمة أوي، لأنه لو ما عملش حتى لو عنده علم العقيدة كله وعلم الشريعة كله حمار برضه، جاهل سميه كده اسموش عالم، جاهل. وعشان كده أنا قلت لإخوانكم زمان إن لا يوصف المرء بالعلم إلا إذا كان من أصحاب العمل. العمل، ولذلك إذا قلت العبارة دي طلعت في يوم من الأيام فاصفت الشيخ الأزهر بالجهل، تجاهل، وأنا بقولها بملي فيها جاهل. فراح طلع لي واحد من الناس قال لي يا أخي إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده شوف الفرق بين سنك وسنه، ألم تتلمذ على يدي؟ قلت له نعم. يعني هو يسبقك في العلم؟ نعم. قال لي فكيف تصف بالجهل؟ قلت له طيب وما هو العالم في نظرك؟ قال عنده علم كثير. قلت له والله كذبت، والله كذبت. من قال لك العالم اللي عنده علم كثير وتروح واقف كده وتروح واقف كده؟ اليهود كان عندهم علم، علم وصفهم الله بالعلم، يعني كان عندهم علم في علماء. قلت له يا ابني تعالى، العلم لما قلنا تكلموا من الذي يستحق ان يقال عنه عالم او راسخ العلم في الآية؟ قالوا هو الذي يعلم ويعمل. فلو ان قوله، احفظ بقى الكلمتين دول، او عمله خالف علمه فهو جاهل ولو حصل العلم كله. قلت له وسأضرب لك مثالين، مش هجيبه من عندي، من القرآن على ذلك. قلت له ايش قولك في نبي الله يوسف، عالم ام جاهل؟ فقال لي عالم. قلت له ده مش انت اللي بتقول، ده ربنا الله ما بلغ اشده آتيناه حكما وعلم، مش كده؟ يبقى عالم. قال لي ايوه. قلت له اسمع ماذا يقول الله به، يقول وإلا تصرف عني كيدهن كده، الناس أصب إليهن يعني اعمل ايه؟ قال هيقع في الزنا، مش كده؟ طب لو وقع في الزنا يبقى عمله اتفق مع علمه؟ قال لا. طب ولو خالف عمله علمه يكون الرأي فيه ايه؟ هو قال أصب إليهن وأكل من الجاهلين. يبقى لو خالف العلم، لو خالف العمل العلم يسمى صاحبه جاهل، واحد. اثنين، ولو خالف القول العلم، أنا أعلم أن هذا حرام فجأول حلال، قلت له هقول جاهل حتى ولو حصل العلم كله بنص القرآن. قلت له ما قولك في نبي الله نوح، أعالم هو أم جاهل؟ قال لا طبعا عالم. حلو، ده جلس يعلم الناس داعية لله كم سنة؟ 950 سنة. عالم؟ قلت له تعالى أعلمه الله أن كل من كفر سيهلك، مش كده؟ سيهلك. فلما رأى ابنه يغرق أمام عينيه تحرك فيه الحب الطبيعي وهو حب الأب للابن، فقال إن ابني من أهلي، يخاطب الله في ولده. هل هذه المخاطبة وهذا القول يتفق مع علمه؟ علمه بيقول انه هو هيغرق، قول بقول احنا نشوف له حل. تعرف ربنا قال له ايه؟ قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ده بيقولها لمين؟ يا الله جميل يا نور. اوعى قولك يخالف ايه علمك، والا ستوصف بالجهل بالجهل. فقلت له يا اخي سبحان الله، ومن هذا المنطلق المفتي جاهل وشيخ الازهر جاهل حتى لو حصل العلم كله، لا اقوالهم ولا اعمالهم تتفق مع علمهم. لسه واحد بعت لي صوره في مجله لشيخ الازهر طنطاوي، داخله عليه ممثله اسمها صفيه العمري عايزه تعمل معاه حديث. اول ما دخلت عليه مدت ايدها، راح حاطط ايده في ايدها ومصافح كده هو في الاخر غطت بس ايده. عايز اقول له يعني مولاهم ده ينفع؟ ده اتفق مع علمك سبحان. مصورينه كده، خد بقى كلام. سميه ايه في اللحظه دي؟ سميه جاهل، سميه جاهل. اسال بقى، لكن الراسخون في العلم منهم ابي واحد وايه والمؤمنون منهم برضو. الفرق بين الراسخين في العلم والمؤمنين؟ طب عرفنا الراسخون في العلم من اليهود، والمؤمنون من اليهود برضو ولا من حد ثاني ولا ايه؟ ولا ايه؟ عايز تعرف؟ عايز يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى ستاتينا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، حتى نستكمل حديثنا سويا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.